أول مرة أستدرك استدراكي متأخرا، فاتني تنبيه على أمر متعلق بموقف شيخ الإسلام من موضوع المجاز. كثير من يتعقب الشيخ أو يحاول مناقشة الشيخ لا يفهم كلام الشيخ. المجازيون في العادة يبدأون البحث من المنتصف، فيقولون أن المجاز هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له. يقول ابن تيمية: معنى هذا أن هناك وضع أول ووضع ثاني، فالأسد أصلا وضعت للحيوان ثم بعد ذلك صارت تستخدم للرجل الشجاع. يقولون نعم. يقول لهم تيمية: من أين لكم هذا؟ من أين لكم أن هذا هو الوضع الأول وهذا الثاني وهذا هو الوضع الثاني؟ من أين؟ هل حضرتم أصحاب اللغة حين وضع اللغة؟ حين نقول عصا من الشدة والقوة وأنها عصية على الكسر فشبهت بالرجل العصي، ممكن نعكسها نقول لا، الرجل العصي شبه بالعصا. ممكن نقول أنه أسد كرجل شجاع، كان يسمى أسد من السداد مثلا. ثم أن هذا الرجل لما الناس رأت الحيوان هذا، لما رأته قالت هذا الحيوان مثل أسد ذاك الشجاع. نعم، نحن نرى أن هناك مصطلحات في العلوم استحدثت لغير ما وضعت له ابتداء، هذا شيء معلوم، لكن في أساس اللغة. ولهذا فيقول ابن تيمية: هذا إشكال جوهري عليكم أن تتعاملوا معه. فبناء عليه كل كلمة لابد أن تنظر لها من خلال سياقها، فدائما تتغب بغير ما وضع له، ولكن لو نظرت للسياق ستفهم أن هذه الكلمة واضحة من السياق. طيب، فهذا النظر التفكيكي الشيخ يرفضه. لهذا الآمدي في عمق نقاشه مع الشيخ واعتراضات الشيخ سلم في النهاية أن الخلاف لفظي، فقال له الشيخ: ما دام الخلاف لفظيا فلماذا تفتحون الباب للبدع بمثل هذا الأمر؟ وأزيد على كلام الشيخ أن ابن جني، وهو تركي في الأساس، أحد علماء اللغة من المعتزل، لما قال أن اللغة أكثرها مجاز، قال الرازي أراد أن يدخل بدعته الاعتزالية من هذا الباب. طيب، إذا شيخ الأشعرية استشعر من التوسع في المجاز شيء من البدعة، طيب فلماذا نحن ندخل هذا؟ وحتى الغزالي له كلام يدور حول هذا، أن نهاية الخلاف في موضوع المجاز والحقيقة ينتهي إلى اللفظية. وهكذا سلموا أنفسهم للشيخ تسليم يد. فالشيخ يعني، والشيخ له اعتراضات أخرى، لكن مثل هذا الاعتراض لم يفهمه كثيرون، مثل المطعني وغيره. وبعض من ناقش الشيخ استدرك عليه بأمثلة خارج بحثه، أن يقول له أن هناك مصطلحات فقهية وجدت لاحقا. طيب، هذه المصطلحات نحن عرفناها من كوننا نعرف أن هذا المصطلح جاء به فلان، هذا غير متوفر في اللغة الأصلية. ثم أن هذه المصطلحات إذا وجدناها في كلام فقيه نحملها على المعنى الذي وضعه له الفقيه. طيب، فمن هذا الوجه أيضا فاتني التنبيه على مسألة. يعني ذكرت ابن القيم، وابن القيم رجل عنده وجدانية عالية، كل من يقرأ له يعرف هذا. ولما مدح ابن تيمية شيخه يعني كان مفرط في الوجدانية، يعني عاشق ومعشوق. وإذا أردت ترى مصارع من مضى من أمة التعطيل والكفران، فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، يعني أبو العباس أحمد، ذلك البحر المحيط بسائر الخلجاني، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظيرا ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطاني. الشيخ طبعا ما أريد أن أشرح مسائل كلامية في هذا السياق، لكن حقيقة كان هناك معضلة، معركة بين الفلاسفة والمتكلمين. كثير من الفلاسفة قالوا أن العالم قديم، تولد من الله، تولد من الله تولدا، لأنه لا يليق أن يكون الله يعني يفعل في وهو قديم، لأنه لا يليق أن يكون الله عز وجل يفعل في زمان دون زمان لغير علة. هذه أحد حججهم. والمتكلمون قالوا لا، الله عز وجل يفعل لغير علة، وقد فعل في زمان معين ابتدأ به الفعل، وكان معطلا عن الفعل ابتداء، وكان كل واحد منهم يورد على الآخر إيرادات يسخف بها قول الآخر. فجاءهم ابن تيمية وقال لهم: في كل من قوليكما شيء من الحق، والواقع أن الله عز وجل لم يزل فاعلا ولم يزل يفعل، وهذا ظواهر كتاب السنة، وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن عباس لم يزل كذلك، وكما تصورتم وجودا لله قديم لا بداية له، فتصوروا أن كل فعل له قبله فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية، كما نتصور في الجنة والنار أنهما كل فعل بعده فعل بعده فعل بعده فعل من أفعالها الجنة والنار إلى ما لا نهاية. فكان هذا هو حل الإشكال والمعضلة وحل كل ما أورده كل واحد من الطرفين على الآخر. والعجيب في الشيخ أنه لم يفعل هذا فحسب، بل أثبت لهما أن هذا هو قول أهل الحديث. وهذا الأمر الذي لا يفهمه عموم المشتغلين بالفلسفة والكلام هاليومين، وكثير من أهل السنة بعد، أنه أصلا يعني كانت لفتة عبقرية جدا، يعني كل استدلالات ابن رشد على الغزالي وكل استدلالات الغزالي على ابن رشد ما فيها من حق جمعه الشيخ في هذا القول، والله المستعان. ففعلا يعني فعلا مصرع للشيطان.